الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال الشارح والشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله من يرتد منكم عن دينه أن يرجع، والرد لغة الرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خيرا منه وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الآية. والقوم الجماعة من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها أيضا إثبات المحبة صفة لله تبارك وتعالى، ولا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سوق الأدلة على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. وفي هذه الآية ذكر المحبة من الجانبين: محبة الله لعباده المؤمنين، ومحبة المؤمنين لله جل وعلا. يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، ففيه إثبات المحبة، محبة الله جل وعلا للمؤمنين، والمحبة صفة له جل وعلا، وفي إثبات محبة المؤمنين له. والمحبة التي تضاف إلى الله صفة له تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، كما أن أيضا المحبة التي تضاف إلى المخلوق تخص المخلوق وتليق بضعفه ونقصه. قال جل وعلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الردة، من يرتد، الردة هي نقض الدين، الردة هي نقض الدين، وعرفها شرعا بأنها الكفر بعد الإسلام، الكفر بعد الإسلام، وهذا واضح فيما معنى الردة في الآية: من يرتد منكم عن دينه، يعني يكفر بعد إسلامه، يرتد عن دينه، يرجع عن الدين بعد أن كان مسلما يكفر بهذا الدين. والكفر قد يكون بالنطق، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالاعتقاد، وقد يكون أيضا الشك، لأن الشك كفر، لأن الإيمان يقين، الإيمان يقين، فمن لم يوجد عنده اليقين وكان شاكا في الله أو فيما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به فهذا ليس بمؤمن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا موضع الشاهد من إرادة هذه الآية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدله بمن هو خير منه وأقوم سبيلا، كما في قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. الشاهد هنا لما أراد شيخ الإسلام من إرادة الآية لأجله هو قوله يحبهم ويحبونه، ففيها إثبات المحبة صفة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله. نعم. قال رحمه الله: قوله أذلة على المؤمنين، أي أهل رقة وتواضع للمؤمنين. قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. قوله أعزة على الكافرين، أي أهل غلظة وشدة على الكافرين، وهذه من صفات المؤمنين كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. قوله يجاهدون في سبيل الله، أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، وذلك تحقيق دعوى المحبة. والجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار، وقد تكاثرت الأدلة على فضل الجهاد والحث عليه. قوله لا يخافون لومة لائم، أي لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد، ولا يصدهم عنهم صاد، ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا عدل عاذل، كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هنا يعني لما ذكر الله عز وجل القوم الذين صفتهم أنه يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكر لهؤلاء القوم أربع صفات، ذكر لهم أربع صفات. الأولى أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين يعني في قلوبهم رقة ولين ولطف ورحمة وعطف، وفي الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، فأذلة على المؤمنين يعني في قلوبهم ذلة رحمة عطف لطف رفق إلى غير ذلك من المعاني. أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين أي أهل غلظة وشدة على الكافرين. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه مثل قوله أعزة على الكافرين، هنا قال أشداء على الكفار. والكافر غير المحارب، الكافر المسالم غير المحارب، جاءت وصية خاصة به من حيث المعاملة باللطف والإحسان ونحو ذلك، جذبا لقلبه ليدخل في هذا الدين وليحب هذا الدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا شيء يحبه الله، قال: وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فأمر بمعاملتهم معاملة الرفيقة اللطيفة، لعل ذلك أيضا يكون سببا لهدايتهم ودخولهم في هذا الدين. والصفة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله. في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله ونصرة لدين الله وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. والرابعة: ولا يخافون لومة لائم. لا يخافون، لا ولا يخافون لومة لائم، أي لا تأخذهم في الله لومة لائم. قال: وهذه علامة صحة المحبة، ألا يردهم عن ما هم فيه من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم راد، ولا يصدهم صاد. وأورد الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بسبع خصال. قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. الصفة الأولى: أمره بحب المساكين والدنو منهم، حب المساكين والدنو منهم. وهذا يورث في المرء لينا ورقة في القلب وتواضعا ومحبة للخير وبعدا عن الكبر. الكبر آفة عظيمة جدا، فحب المساكين والدنو منهم يبعد عن الإنسان صفات ذميمة عديدة. قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في أمور الدنيا. في أمور الدنيا ينظر الإنسان إلى من هو دونه، لأنه إن نظر إلى من هو فوقه ازدرى نعمة الله عليه، ازدرى، انتقصها واحتقرها إذا نظر إلى من هو فوقه. لكن إذا نظر إلى من هو دونه يعرف قدر النعمة الذي هو فيها، يعرف قدر النعمة الذي هو فيها. وهذا يعني أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من الأشياء التي يصلح بها القلب، من الأشياء التي يصلح بها القلب نظر الإنسان إلى من هو دونه. هذا أمر يصلح به القلب، لأن إذا نظر إلى من هو دونه لم يزدر نعمة الله، بل صار شاكرا ذاكرا معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وإن أدبرت يعني وإن قطعوه، وإن أدبرت يعني وإن قطعه رحمه، أمره أن يصلهم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فأمره أن يصلهم وإن قطعوه وإن أدبرت. وفي هذا قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي قرابة أصلهم ويقطعون ويحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك. فأمرني بصلة الرحم وإن أدبرت يعني وإن قطعه رحمه. الصلة بالصلة هذه مكافأة، يعني يصل من يصله من رحم هذه مكافأة ومقدور عليها عند كل أحد. لكن هذا الآن أن تقطع رحمه وتسيء إليه رحمه ويصلهم، هذا كمال الخلق. ولهذا فيها أمور جاءت بها الشريعة يظهر فيها كمال خلق المرء، أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. هذه أشياء كبار جدا في الأخلاق، وليست مستطاعة إلا لمن وفقه الله وأعانه ويسرها له. منها هذا الذي أرشد إليه في هذا الحديث، أن يصل رحمه وإن أدبرت، وإن أدبرت. قال وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، يعف نفسه عن السؤال فلا يسأل أحدا شيئا، ومن يستغني يغنه الله. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وإن كان مرا، وإن كان الحق عليه، فأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، مرا قوله. وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، هذا اللفظ هو الذي لأجله أورد الحديث، نظير ما في الآية ولا يخافون لومة لائم. وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، فإنهن من كنز تحت العرش. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة جدا، وهي كلمة استعانة يتبرى فيها العبد من حوله وقوته، ويعلن ضعفه وعجزه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، من مرض إلى صحة، ومن ضعف إلى قوة، ومن ضلال إلى هداية، إلا بالله، إلا بالله. ولا قوة للعبد على مباشرة أي عمل من الأعمال من مصالح الدينية أو الدنيوية إلا بالله، إلا إذا قواه الله وأعانه سبحانه وتعالى. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. جاء في بعض الروايات لهذا الأثر أو هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه قال ما بقي عندنا من هذه إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وما بقي عندنا من هذه إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يعني بقي عندهم خير عظيم، لكن نسأل الله أن يلطف بنا. نعم. قال رحمه الله: قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو فضل الله عليه وتوفيقه له. قوله والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. نعم يعني ختم الآية بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هذه الصفات، الصفات الأربع للذين يحبهم ويحبونه، هي فضل من الله يتفضل بها على من يشاء، فيكون متصفا بها بفضل الله عليه. وهذا يستفاد منه أن المسلم إذا رأى نفسه اتصفت بصفات عظيمة من صفات الخير أن يذكر فضل الله عليه، وأن هذا محض نعمة الله عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحقه، واسع الفضل عليم بمن يستحقه. نعم. قال رحمه الله: أفادت هذه الآية إثبات المحبة حقيقة من الجانبين، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. من الجانبين يعني من الرب والعبد، يحبهم ويحبونه، ففيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب الرب في حبه لعباده وأوليائه المتقين، وجانب المؤمنين في حبهم لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه. نعم يعني قوله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فأفادت الآية التحذير من معصية الله، وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه، أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نعم. قال رحمه الله: وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره. نعم، يعني هذه أيضا فيها عظيم قدرة الله، استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هنا قال سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ففيها إثبات عظمة القدرة، عظيم قدرة الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين. نعم، الأربع الصفات المذكورة: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذه كلها صفات لأهل الإيمان. نعم. وهي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. نعم. قال رحمه الله: وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة، إثبات فعل العبد حقيقة. وأفادت إثبات فعل العبد حقيقة، هذا مثل قوله يحبونه وقوله ما يجاهدون ولا يخافون إلى غير ذلك، هذه أفعال أثبتت للعبد حقيقة، فهي أفعال له، وأفعال العبد هي قائمة أو واقعة باختياره ومشيئته، ولهذا يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها. نعم. قال رحمه الله: كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه، كما في الصحيح: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، يعني قولها أفادت الآية أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة، أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة، هذه الأعمال التي ذكرت في الآية يترتب عليها حب الله للفاعل لها، وحب الله يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة، ترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. قال: وأن ذلك من فضل الله، ولهذا ختمت الآية بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه. قال: كما في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأما الآية التي أوردها قبل قليل: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وهنا في الحديث قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، هناك قال: ادخل الجنة بما كنتم تعملون، بأعمالكم ادخل الجنة، والحديث فيه أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، فهل هناك تعارض بين الآية والحديث؟ الجواب لا، لأن الباء التي في الآية معناها يختلف عن الباء التي في الحديث، فالباء التي في الآية: جزاء بما كانوا يعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية، أي بسبب الأعمال، سببي الأعمال، والباء هنا المنفية: لن يدخل أحد بالجنة بعمله، يعني على سبيل المكافأة للعمل والمقابل للعمل، لأن دخول الجنة هذا أمر تفضل الله به على المؤمنين، لأن العمل مكافأ، لأن نعم الدنيا التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده فيها ما يستوفي فيها شكر الله عليها، فكيف بالفضل العظيم والنعيم الدائم المقيم. فهنا على وجه المقابلة لن يدخل الجنة أحد بعمله، لكن هذا تفضل من الله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول. وفيها أيضا أحسن الله عليكم، وفيها أيضا وجوب إفراده سبحانه بالمحبة، فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص. نعم، المحبة عبادة يجب إفراده بها، قد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله، يا أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. هذه المحبة التي هي العبودية هذه خاصة بالله، لا يجوز صرف شيء منها لغيره، بل يجب أن يفرد بها. نعم. قال رحمه الله: قال ابن رجب رحمه الله: وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب، ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هذا نقل عن الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول، على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها أوردها بمناسبة الحديث عن المحبة، وأنها عبودية، وأنه يقوم عليها الدين، وأن بكماله يكمل الدين وبنقصها ينقص. فبهذه المناسبة أتى بهذا النقل العظيم عن ابن رجب رحمه الله، قال: وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول. ما معنى تبنى على ثلاثة أصول؟ يعني تقوم، أي أن هذه الثلاثة المذكورات أركان للعبادة، ولهذا العلماء يسمون هذه الثلاثة المحبة والرجاء والخوف يسمونها أركان التعبد القلبية. أركان التعبد القلبية ما معنى ذلك؟ أي كل تعبد لله، الصلاة، الصيام، الحج، إلى غير ذلك من الطاعات، كل تعبد لله يجب أن يفعل حبا لله، رجاء لثوابه، خوفا من عقابه. هذه أركان تقام عليها العبادة. لماذا نصلي؟ حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. لماذا نصوم؟ حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. لماذا نحج ونعتمر؟ حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذه يسمونها العلماء أركان التعبد القلبية. أركان التعبد القلبية بمعنى أن كل تعبد يقوم به العبد يجب أن يكون قائم على هذه الأركان الثلاثة: يعبد الله حبا لله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه فيها الحب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الأركان الثلاثة للتعبد بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيانا جميلا لطيفا نافعا أنها موجودة في الفاتحة، في الفاتحة، لأنك لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد ما هو؟ الثناء وذكر المدح مع الحب، هذا الحمد، لأن لو كان بدون حب يسمى مدحا ما يسمى حمدا، فلما صار فيه حب صار حمدا. فالحمد لله رب العالمين فيها ماذا؟ فيها الحب. الحمد لله رب العالمين فيها الحب. الرحمن الرحيم ماذا فيها؟ ويرجون رحمته، مرت معنا الآية، لما تقرأ الرحمن الرحيم يتحرك في قلبك رجاء الرحمة، لما تقرأ الحمد لله رب العالمين يتحرك الحب، لما تقرأ الرحمن الرحيم يتحرك الرجاء، رجاء الرحمة، ولما تقرأ مالك يوم الدين، والله جل وعلا يقول في آية أخرى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لما تقرأ مالك يوم الدين ماذا يحدث لقلبك؟ خوف، يحدث لقلبك خوف. فالحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف، إياك نعبد، إياك نعبد أي بالحب، إياك نعبد أي بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فذكرت العبادة بعد ماذا؟ نقط أكمل الفراغ، بعد أن أرسيت أركانها. العبادة ذكرت بعد أن أرسيت أركانها، أرسيت أركانها في القلب، أرسيت أركانها في القلب. لما يقرأ العبد بالتدبر تكون أرسيت أركان العبادة الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف، ثم جاءت إياك نعبد، إياك نعبد، نخصك يا الله بالعبادة. لكن متى جاءت هذه إياك نعبد؟ بعد أن أرسيت أركانها، المحبة في الحمد لله رب العالمين، الرجاء في الرحمن الرحيم، الخوف في مالك يوم الدين. وهذه الثلاثة المحبة والرجاء والخوف يسميها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى محركات القلوب. هذه مهمة جدا، الدين كله يقوم عليها، الدين كله يقوم على هذه الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف. وكل ما قويت هذه الثلاثة في قلب العبد المتقرب إلى الله طاب العمل وحسن. قال إنما تبنى على ثلاثة أصول، الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، كل منها يعني كل من هذه الثلاثة فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب، حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر، حتى قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد، فهو مؤمن موحد. لأن عبادة الله تقوم على هذه الأركان، الحب والرجاء والخوف. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أي يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قوله صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم، فليس فيه فرجة ولا خلل. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه ابن ماجه. أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه، وأفادت الندب إلى الصفوف في القتال، وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وهو قول جميع السلف، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وهذا القول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتكاثرة. نعم، يعني أيضا هذه الآية وهي آخر الآيات التي ساقها في إثبات صفة المحبة، قول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. فهذا في حب الله عز وجل لمن كانوا على هذا الوصف، صفهم في القتال وتلاحمهم وقوتهم وثباتهم، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله صفا كالبنيان المرصوص، أي الذي تماسك ولا التزق بعضه ببعض وأحكم، فليس فيه فرجة ولا خلل، فليس فيه فرجة ولا خلل. قال في الحديث: ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال، القوم إذا صفوا للقتال. ثم ذكر فوائد في مستفادة من الآية. قال: أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه، وأفادت الندب إلى الصفوف في القتال، لأن الله يحب أن يصفوا صفا مترابطا متماسكا، وأفادت إثبات المحبة، وهذا الذي لأجله ساق الآية، وهو قول جميع السلف، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، من جانب الرب ومن جانب العبد. الله يقول يحبهم ويحبونه، والجهمية ماذا يقولون؟ لا يحبهم ولا يحبونه، هذا قولهم، هذا قول الجهمية. طيب ما دليلكم؟ الآن عندنا الآيات يحبهم ويحبونه، والنصوص ما تقارب 90 مثل ما قال ابن القيم، ما الدليل؟ سبحان الله، لهم طريقة الجهمية معروفة، اخترعوا ألفاظ وعظموا من شأنها، وصار يعتبرونها هي الأدلة، صار يعتبرون الألفاظ هي الأدلة. الآن لما يقال لهم ما الدليل على أن قولكم أن لا يحبهم ولا يحبونه؟ قالوا: الدليل أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة، المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. لفظة مناسبة هذه هم اخترعوها في هذا المكان وجعلوها هي ماذا؟ هي الدليل. صاحب السنة يقول: نعتقد أن المؤمنين يحبون الله ويحبونه لقوله تعالى يحبهم ويحبونه. الجهمية يقول: نعتقد أنه لا يحبهم ولا يحبونه، الدليل المناسبة، اللفظة هذه، هذا الدليل الآن. وعامة ما يعطلون من الصفات يبنونه على هذه الطريقة، جاءوا بلفظ الحيز ولفظ الجسم ولفظ الجوهر ولفظ العرض، ألفاظ كثيرة جاءوا بها لإنكار ليبنون عليها إنكار الصفات، إنكار الصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله وهو الغفور الودود. قال الشارح رحمه الله: قوله الغفور من أبنية المبالغة، أي كثير المغفرة، وأصل الغفر الستر. نعم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين.